بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، واشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل المتعلقة بأداب المساجد، ومنها ما يتعلق بالطهارة. والمسألة الأهم في هذا الحديث من جهة الطهارة أنه بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إزالة النجاسة من الموضع الذي لا يمكن غسله، وهو الأرض، حيث إن الحكم في مثل هذا أن يصب عليه الماء فيطهر بمغالبة الماء للنجاسة. والأصل أنه إذا أصابت النجاسة ثوبا أو موضعا يمكن غسله أنه يغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اغسلي عنك الدم وصلي، فأمر بغسل النجاسة. فالأصل أنها إذا أصابت ثوبا أو بدنا أننا نغسل الثوب ونغسل البدن. ولما كانت الأرض لا يمكن للإنسان أن يغسلها ويتعذر عليه غسلها، فإن الشرع أعطاها حكما يليق بحالها، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن طهارتها تكون بصب الماء عليها أكثر من البول وأكثر من النجاسة التي أصابتها. وهذا ما يسمى عند العلماء بالطهارة بالمكاثرة. ثم إنه يكون تطهير الأرض بصبة واحدة تذهب بعين النجاسة. وقد جاء هذا الحكم في هذا الحديث الذي وقع في حادثة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أن أعرابيا، قال بعض العلماء هو عيينة بن حصن الفزاري، واسمه حذيفة، وهو صاحب هذه القصة. وقال بعضهم إنه حرقوس ابن عمرو أبو الجهجاه، وقيل غيره. ولا يضر معرفة عدم معرفة من هو الأعرابي الذي فعل هذا الفعل، وإنما نسبه للأعراب لأنهم يأتون من البادية وتخفى عليهم كثير من الأحكام والمسائل. وبيّن أنه ليس من الصحابة الساكنين أو القاطنين في المدينة، يبين عذره فيما فعله. نعم. فبال في طائفة المسجد. فبال في طائفة أي في ناحية، في ناحية المسجد. وهذه الناحية الأشبه فيها أنها الناحية غير المسقوفة من المسجد، وهذا هو الذي دعا بعض العلماء كالحنفية ومن وافقهم، دعا بعض العلماء يحتج بهذا الحديث على الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم. فجمهور العلماء رحمهم الله من حيث الجملة لا يرون التطهير بنجاف الأرض، والحنفية رحمهم الله عندهم أنه إذا أصابت النجاسة الأرض ومضت عليها أيام فأذهبت النجاسة أشعة الشمس وحرارتها فتبخرت، فإنه يحكم بالتطهير على تفصيل عندهم. فالجمهور يقولون إنه وقع في الناحية غير المسقوفة وهي التي تتعرض للشمس، لكي يستقيم لهم الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا تطهر الأرض بجفافها إذا أصابتها النجاسة، فإذا أصابت النجاسة موضعا ثم جف بالشمس بأشعة الشمس فإننا لا نحكم بطهارته، بل لا بد من غسله بصب الماء عليه. فبال في طائفة المسجد، وفي بعض الروايات أنه رفع ثوبه ليبول، ولما رفع ثوبه ابتدره الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. فزجره الناس، والزجر فيه معنى المنع والطرد، تقول زجرت بمعنى طردت، وزجرت بمعنى منعت، وزجرت بمعنى صحت عليه، فيجمع بين الزجر القولي والزجر الفعلي، الزجر القولي الذي يدل على منع الفعل إما بالقول المباشر لا تفعل كذا هذا زجر له، أو يصاح عليه ويكثر صياح الناس عليه كالزاجرين بغض النظر عما يقال. نعم. فزجره الناس أي الصحابة. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذه العبارة دليلا على مسائل. المسألة الأولى مشروعية إنكار المنكر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا هذا الصحابي يريد أن يبول ابتدروه بالزجر، لأن المساجد لا يبال فيها، والبول فيها منكر من المنكرات، ومن هنا بادروا بالإنكار في دليل على مشروعية الإنكار. وهذا الإنكار وقع بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية إنكار المفضول مع وجود الأفضل والفاضل. وهذا له ضوابط عند أهل العلم تتقيد بالأدب وعدم مجاوزة الحد وعدم وجود ظنة تدل على أن هناك ما يوجب العذر أو يمنع من المبادرة بالإنكار، فحينئذ لا يبادر الإنسان مع وجود من هو أفضل منه وأعلم، إذا غلب على ظنه أن يكون هناك عذر اقتضى سكوت من هو أفضل، بحيث ينبغي عليه أن يقتدي به في ذلك. وفيه دليل على صيانة المساجد وتعظيم أمرها، وأنه ينبغي حفظها من النجاسة، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم بمجرد أن رأوا أن النجاسة ستصيب المسجد بادروا بالإنكار وحفظوها، لأنها من شعائر الله التي أمر الله أن ترفع. فهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع من ذلك أنها تصان عن القاذورات، وأقذر القاذورات النجاسة، فبادر الصحابة رضوان الله عليهم بالإنكار وزجره. وفيه دليل على مسألة أصولية، أنه إذا اطلع المجتهد على العام أي على الدليل العام فإنه يعمل بعمومه ولا يلزمه البحث هل له مخصص أو لا. وتوضيح ذلك وتطبيقه على مسألتنا أن الصحابة رضوان الله عليهم بادروا بالإنكار، فأخذوا بالأصل العام الذي يدل على صيانة المساجد وحفظها من النجاسة، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الصحابي يخرج من هذا العموم وهل حالته تخرج أو لا تستثنى أو لا تستثنى، وإنما بادروا. والمبادرة وقعت بناء على دليل عام وأصل عام، فدل على مشروعية عمل المجتهد بالنص العام ولو لم يطلع على ما يخصص، أي أنه لا يلزمه البحث عن المخصص. هذا يستدل به بعض العلماء رحمهم الله، وإن كان لا يخلو من نظر. نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي عن زجره ومنعه من إكمال بوله. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال بعض العلماء الحكمة فيه خوف الضرر على هذا الأعرابي، ولذلك قال لا تزرموه، لأنه إذا قطع بوله تضرر في جسده، وهذا الضرر الذي في الجسد قد لا يمكن إزالته، بخلاف ضرر المسجد حينما يبال فيه فإنه يمكن إزالته بالتطهير، وهذا ما يجعلنا نقدم الضرر الذي لا يمكن إزالته على الضرر الذي يمكن تلافيه وإزالته. وتوضيح ذلك على الأصل المقرر أنه إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهذا معنى قولهم يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. فهذا الوجه عند بعض العلماء أنه راجع إلى الضرر الذي سيلحق الشخص نفسه، وهذا يؤكده الأطباء. وقال بعض العلماء إنه منعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قام الرجل وهو يبول فإن هذا سيؤدي إلى انتشار بوله فيصيب جسده ثم ينتشر في المسجد، وحينئذ تكون المفسدة أعظم، فبدل أن يطهر المكان الذي بال فيه ينتشر البول إلى أماكن يمكن الاطلاع عليها ويمكن أن لا يطلع عليها، فيكون الضرر أكثر من هذا الوجه. وعلى كلا الوجهين هو أصل في مراعاة أخف الضررين، ويصلح الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة. نعم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. فلما قضى أي فرغ، القضاء يستعمل بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها وفرغتم منها، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي انتهيتم منها وفرغتم منها وفرغتم من فعلها. فالقضاء يعبر يأتي بمعان كثيرة، القضاء بمعنى الخلق، قضاهن سبع سماوات، والقضاء بمعنى الإعلام وقضينا إليه ذلك الأمر، والقضاء بمعنى الوصية وقضى ربك، إلى غير ذلك من المعاني العديدة للقضاء، لكنه هنا بمعنى الفراغ. فلما قضى بوله أي فرغ من بوله وانتهى. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أي أمر الصحابة بذنوب من ماء أن يحضروه، وفي الرواية الأخرى قال أريقوا عليه سجلا من ماء. والذنوب هو الدلو الكبير، وهذا يدل على أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، وذلك أن نسبة البول إلى الذنوب ضئيلة، ولا شك أنك لو صببت ذنوبا من ماء على بول فإنه يغلبه، وحينئذ يغلب الطاهر النجس وتطهر الأرض، والماء طهور، لأن ذنوب الماء ماء طهور. وهذا فيه دليل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في التطهير أن يكون بالماء، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء. وثانيا فيه دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض كما ذكرنا سابقا تطهر بالمكاثرة، وفيه دليل على اعتبار المكاثرة. ومن هنا قال بعض العلماء لو وقعت النجاسة اليسيرة في ماء طهور وغيرته ثم صببنا عليه ماء طهورا أكثر حتى غلب النجاسة حكم بالتطهير، أي أنه أصبح ماء طهورا. وقال بعضهم يصبح طاهرا على خلاف معروف في الفرعيات الفقهية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أريقوا عليه سجلا من ماء، وقوله هنا أمر بذنوب من ماء، فيه دليل على مشروعية التوكيل في إزالة المنكر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يل ذلك بنفسه، وإنما عهد إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام في كثير من الحوادث، أنه يأمرهم بما يكون فيه تحقيق المعروف أو انقطاع المنكر أو إزالته، فكان عليه الصلاة والسلام ربما فعل ذلك بنفسه كما هتك قرام أم المؤمنين عائشة بنفسه، وتارة يعهد إلى غيره أن يقوم بذلك. نعم. فأهريق عليه. فأهريق أي صب عليه، يصب على البول، والضمير عائد إلى البول، فأهريق عليه أي على البول. وقال بعض العلماء فيه دليل على أن القوة في التنجيس إذا صب الماء على النجاسة أو وقعت النجاسة في الماء العبرة بالوارد، فالوارد هو الأقوى، وهذا خاصة على مذهب من يعتبر القلتين وهم الشافعية والحنابلة. فعندهم لو أن قطرة من البول وردت على ماء دون القلتين كالسطل نجست، مع أن السطل لو صب على القطرة لطهرها، بل حتى ربع السطل لو صب على القطرة لطهرها. قالوا لأنه لما وقعت القطرة في السطل كانت هي الواردة أي النجاسة، فورود النجاسة عندهم أو ورود الطهور القوة للوارد. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من النوم أن يغمس يديه في الإناء لأن النجاسة واردة. وهكذا هنا جعل الذنوب من الماء مع أنه دون القلتين مطهرا للنجاسة وهي البول، مع أنه لو قطرة من هذا البول وقعت في سطل الماء على مذهبهم أو في الدلو الذنوب الذي لا يصل إلى القلتين لحكموا بالنجاسة. ورد عليهم المالكية والظاهرية ومن وافقهم بأن العبرة بالتغير، فيقولون ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء على حد سواء. ولذلك قال في المختصر وورود النجاسة على الماء كعكسه، فالعبرة بالتغير سواء كان الذي ورد النجس أو الذي ورد الطاهر. فلو صب ماء طهورا على نجاسة ثم تغير الماء الطهور حكم بالتأثير، وهكذا العكس لو وقعت نجاسة في ماء فغيرت ولو كانت يسيرة فإنه يحكم بكون الماء قد صار نجسا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة، وهو الرحمة المهداة والنعمة المستاة صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما، وجزاه عنا وعن الإسلام وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده. كان عليه الصلاة والسلام أرحم بالناس من الأب بولده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يعنف الأعرابي ولم يخاطبه بالسوء، فما كان فاحشا ولا متفحشا ولا فظا ولا غليظا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان رحمة للعالمين. ولذلك جاء في الرواية أنه قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، مما رأى من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على غيرة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه إذا كان المفضول مع الفاضل ينبغي عليه أن يكفي الفاضل مؤونة الكلام والحديث إذا أمكنه أن يقوم بذلك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفونه ما يشغل صلوات الله وسلامه عليه، فيحرصون على أن يكونوا على أكمل الأحوال في حفظ حاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا رأوا المسيء زجروه ومنعوه، كما هو محفوظ في أكثر من حادثة لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحفظون حق النبي صلى الله عليه وسلم ويكفونه المؤونة في أموره الخاصة والعامة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. وفيه دليل على أنه ينبغي صيانة المساجد وحفظها، وأن المساجد بيوت الله تصان عن الأقدار والأوساخ وبالأخص النجاسات، فأمرها أعظم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيانتها، وكانت تجمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظها حتى من القاذورات الطاهرة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ولما رأى البصاق على القبلة حكه عليه الصلاة والسلام وطيب مكانه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على ما للمساجد من حرمة وحق لها، فهي البيوت التي تأوي إليها الملائكة وتحبها الملائكة، ولذلك نهي من أكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد لئلا يؤذي الملائكة بنتن رائحته، مع أن الثوم والبصل طاهرين، مع أن الثوم والبصل طاهران، ولكن رائحتهما كريهة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما أراهما إنكم تأكلون من شجرتين، ما أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة المساجد وحفظها، حتى كما أنها ترفع بالأشياء المحسوسة فتصان عما لا يليق بها من الأمور المحسوسة من النجاسات والقاذورات، كذلك أيضا تصان عما لا يليق بها من هيشات الأسواق ومن الأمور المعنوية التي تؤذي المصلين أو تشوش عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حديث الصحيح: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. فهذا رجل مكروب يبحث عن دابته، وقام يقول لهم: أيكم رأى البعير؟ فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد عليه، مع أن المسلم يرحم أخاه المسلم، ولكن لحرمة المسجد فهو سوق الآخرة. ولذلك كل ما يشوش على المصلين ويؤذي المصلين، سواء كان من الأمور الحسية كالنجاسات والقاذورات، أو كان من الأمور المعنوية كرفع الأصوات، أو ما يكون من الأمور المحرمة كأن تكون بالأجهزة كما هو موجود في زماننا من الأجهزة التي فيها أصوات الموسيقى التي تؤذي المصلين في بيوت الله، ووالله إن العبد سيسأل بين يدي الله عما سمعت أذناه من الحرام وهو خارج بيت الله، ولكنه داخل بيت الله عز وجل ستكون إثمه أعظم ووزره أكبر، لأنه بإمكانه أن يقفل جهازه وبإمكانه أن يجعله على الصامت، ولكن أبى إلا أن يجعله على حاله، سواء قال أنا لم أدري، فإن الإهمال يوجب العقوبة ويوجب المؤاخذة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويل للعقاب من النار. فهؤلاء الصحابة توضأوا ولم يكونوا قاصدين لأن تكون الأعقاب غير مغسولة، ومع ذلك تحملوا هذه المسؤولية. فمن الذي قال لهذا أن يضع في جواله هذا الصوت المحرم؟ ومن الذي أذن له ثم يأتي ويدخل به إلى بيوت الله عز وجل؟ بل إن بعضهم إذا سمع الصوت كأنه لا يعنيه بشيء، وجعله يؤذي المصلين والراكعين والساجدين ولا يبالي بشيء، فهذا كله يتحمل وزره، وأي وزر لرجل يأتي بالصوت المحرم في بيت الله عز وجل يؤذي به ملائكة الله ويؤذي به المصلين في أشرف مواقفهم وهم وقوف بين يدي الله عز وجل. لقد شغلتنا الدنيا خارج بيوت الله فأبينا إلا أن ندخل شغلها حتى في مساجد الله وبيوت الله، ثم لم نرضى عند ذلك حتى أصبح يؤذي بعضنا بعضا بذلك، فهي الفتنة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع دابر الشيطان وأن يهدينا سواء السبيل. فالمنبغي للمسلم أن يحذر من هذا كله، وأن يحذر من أذية إخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل. ولذلك نهي عن تخطي الرقاب، ونهي عن التفريق بين الاثنين، مع أن الرجل حينما يأتي ويتخطى الرقاب يريد الصف الأول ويريد أن يتقرب إلى ربه بالصف الأقرب فالأقرب، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلس فقد آنيت وآذيت، أي جئت متأخرا ثم آذيت إخوانك المسلمين. فالمنبغي على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل إذا دخل بيت الله عز وجل وإذا دخل المساجد، فلا يتسبب بأذية إخوانه المسلمين. وهذا الحديث يدل على عظم شأن المسجد وأنه ينبغي تعظيمه، كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن أحب البلاد إلى الله أسواقها، أبغض البلاد إلى الله أسواقها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها. فأحب البلاد والبقاع إلى الله هي المساجد. لماذا؟ لأن فيها ذكر الله، وفيها تلاوة القرآن، وفيها التسبيح والتحميد والتكبير، وفيها من طاعة الله عز وجل صنوف الطاعة المتعددة. فهذه البيوت أذن الله أن ترفع وأن تحفظ. وهذا الحديث الشريف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأصل العظيم، ويوجب على المسلم إذا وطئت قدماه المسجد أن يعظم شعائر الله. فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. كان الناس وأدركنا الناس، وكل من كان متقدما في السن أدرك هذا، كنا والله نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد الله على ذلك أنه ربما تمر عليك قرابة الساعة ولا تسمع حسا إلا بصعوبة، مع أن المسجد فيه الناس، فقل أن تسمع صوته، وقل أن تسمع إزعاجا، وقل أن ترى آلة ترفع أو توضع وكأنها شركة بناء داخل المسجد. إنما كانت بيوت الله محفوظة، وكان الناس يعظمون هذا. وقل أن تسمع أحدا ينادي أحدا باسمه، ما كان تسمع الشخص إذا احتاج إلى الشخص يقوم يهرول وراءه حتى يدركه، أما أن يصيح يا فلان ويا علان أمام الناس وكأنه في السوق وكأنه في بيته، فهذا ما كان الناس يفعلونه في بيوت الله عز وجل، وما كانوا يفعلونه بالأخص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر لما رأى الرجلين من الطائف وقد صاحا في المسجد وعلت أصواتهما قال: لو كنت أعلم أنكما من المدينة لأوجعتكما بهذه، أي بدرته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو المنبغي في بيوت الله عز وجل. فبيوت الله تصان عن أذية الراكعين والساجدين وطلبة العلم، خاصة في حلق العلم حينما يشوش عليهم ويؤذون، فهذا كله مما لا يليق. وينبغي أن يخاف كل إنسان أن يخاف الله عز وجل وأن يتقيه، وأن يستشعر المسؤولية عن هذه البيوت وعمن دخل فيها، وأنها ليست محل لإزعاج المصلين ولا الراكعين والساجدين. ولو تعارضت المصلحة الكمالية مع المصلحة الأساسية من تعليم العلم كان تعليم العلم أوجب ورعايته أوجب. فليتق الله عز وجل كل من يشوش على طلبة العلم وعلى الذاكرين وعلى الساجدين وعلى الراكعين، فهذه مسؤولية عظيمة وعلينا جميعا أن نستشعرها. فالناس يتعاونون، وأيضا كل مسؤول عليه أن يتق الله تجاه هذه المسؤولية العظيمة. ونحن نعذر إلى الله عز وجل ببيان هذا، فإن المساجد لها حرمة عظيمة، كما أنها تصان من النجاسة الحسية، تصان من الأذى المعنوي. ولذلك كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور المحرمة في المسجد من النجاسة ومن غيرها مثل البصاق، مع كونه طاهرا لمكان الأذى وأذية المسلمين ومن الرواح الخبيثة. قال: فإذا وجد من يؤذي الناس فينشر بدعته وضلالته في المسجد وجب إخراجه، لأن مفسدته أعظم. فإذا كان هذا في المساجد في المسائل الظاهرة فمن باب أولى فيما يتعلق بالدين وبأصول الدين. فاجتمعت كلمة العلماء والأئمة على تعظيم أمر المساجد، فمن عظم أمرها وسعى في حفظها ورعاية حقوق الراكعين والساجدين فيها جماعة وفرادة، وسعى في حفظ حقوق طلبة العلم ومن يتعلم العلم فيها، هناك من يحفظ القرآن، وهناك من يدرس القرآن، وهناك من يحفظ السنة، هناك من يعلم السنة، وهناك من يعلم الأحكام، وهناك من يراجع مسائله، وهناك من يراجع حفظه، وهناك من يذكر، وهناك من يصلي ومن يسجد. فلا ترى في المسجد إلا متاجرا مع الله، ولا يطلب المسجد ولا يدخل فيه إلا من يريد أن يتاجر مع الله عز وجل. فعلينا أن نقدم تجارة الآخرة على تجارة الدنيا، وأن نتقي الله عز وجل في هذه الحقوق عامنا وخاصنا، وأن نرضي الله سبحانه وتعالى بتعظيم شعائره، لأن الله أثنى على من عظم شعائره وبين أنه متق له سبحانه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على تعظيم شعائره، إنه ولي ذلك والقادر علينا. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في هذه السنة حججت متمتعا وأنهيت من أعمال الحج إلى طواف الوداع،

وإذا قام إلى الصلاة والظهر هذا هو الأفضل، لأنه في هذه الحالة يكون متبعا للسنة بصلاة الظهر وترك الجمعة، وثانيا أنه يجمع جمعا لا إشكال فيه ولا شبهة، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يفعله استبراء لدينه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما كيفية الدعاء بأسماء الله جزاكم الله خيرا؟ أن تناديه سبحانه بأسمائه، لأن أسماء الله توقيفية، لا يسمى ولا يوصف إلا بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه وفيما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعوه بأسمائه وتقول يا الله فتناديه باسم الله، وهكذا لو ناديته بصفاته فقلت يا أرحم الراحمين، يا رحيم، يا كريم، يا عظيم، فتناديه بالأسماء وتناديه بالصفات، فهذا معنى أن تدعوه بها، أن تناديه، يقال دعا إذا نادى، فأنت تنادي ربك وتدعوه بهذه الأسماء الحسنى والصفات الحسنى، بهذه الأسماء وهذه الصفات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أشكل علي مسألة، إذا جاء أحد إلى المسجد في أثناء الخطبة يوم الجمعة أو يوم العيد فهل يصلي تحية المسجد جزاكم الله خيرا؟ إذا جاء المسجد يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فاركع ركعتين، فمن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين تحية المسجد، ويتجوز فيهما على أصح قولي العلماء لعموم النص ولقوله عليه الصلاة والسلام: قم فاركع ركعتين. فهذا هو الأصل، أن المسجد لا يجلس الإنسان فيه حتى يصلي تحية المسجد في غير أوقات النهي. وأما بالنسبة للعيدين، إذا جاء والإمام يخطب في العيدين فينظر فيه، إن كان الإمام يخطب في المصلى وليس في المسجد فإنه يجلس ويستمع للخطبة حتى يصيب الخير ودعوة المسلمين، ولأنه لا يجب عليه، لا تكون هناك تحية، لأن المصلى على قول لا يأخذ حكم المسجد، خاصة إذا كان في البراز والصحراء ليس محجرا ولا محددا، فهذا لا تلزم فيه تحية المسجد ولا يصلى فيه تحية المسجد، يجلس مباشرة. وأما إذا كان المصلى محوطا وآخذا حكم المسجد فحكمه حكم، فتحية المسجد معتبرة فيه كسائر المساجد، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.